يقول وجدت شخصا يصلي في الساحة بعد أذان المغرب يقول فدعوته إلى الصلاة داخل الحرم فقال أنا أصلي في نعالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم وداخل المسجد لا أستطيع لأن به فرش. الله المستعان. أولا حفظك الله، هل الأمر بالصلاة في النعال هل هو أمر وجوب أم أمر استحباب؟ أمر استحباب مخالفة لليهود. وثانيا هل ألا يراعى في الصلاة في النعال أحوالا معينة؟ فإذا كان المكان يتسخ بالنعال كالمحلات المفروشة الآن فيراعى رفع الضرر، والمفسد هنا أعظم من ماذا؟ من المصلحة. أما إذا كنت في مكان رملي ولا طيني أو ترابي فصلي، أما أن تفارق الجماعة بزعم أنك تريد تطبيق هذه السنة فأنت قد تركت الواجب بدعوى العمل بالسنة، فلا للسنة اتبعت ولا لصلاة الجماعة التي هي واجب فعلت. والمسلم ما يتشدد في هذه القضايا الصلاة في النعال إلا في المكان غير المفروش، مكان غير المفروش يمكن أن تحيي هذه السنة. أما التشبث بها يعني حتى في الأماكن التي قد يحصل منها ضرر على الناس عندما تتخطاهم وعندما تجعلها قد تكون فيها روائح قد تكون فيها، والمكان مفروش قد يكون فيها بلل فيبل الفراش، هذا غلط. نحن لا نقول لا تحيي السنة، تحيي السنة ولكن إذا وجد المكان والزمان المناسب لإحيائها. نعم.